حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداء عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. قال أبو عبد الله سمعت الحوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الذكاة لا يقضى بها مذمة، قال مذمة بكسر الذال من الذمام وبفتح الذال من الذم.